والله العظيم يا جماعة الكفن ده يلبسه الصغير والكبير والغني والفقير والصالح والطالح، والكل سيموت ويلبسه ولا يبقى إلا من إلا الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. رجل دفنوه أهله وهو حي، خدوه كده، خدوه ودخلوا القبر وقفلوا عليه وسابوه مشوا. ليه دفنوه وعايش؟ علشان يورثوه. والله العظيم هذا الموقف حدث والله على ما أقول شهيد. بسبب إيه يا جماعة؟ بسبب المال وبسبب الميراث. تخيل كده، طمعوا في عمهم، ربنا موسع عليه، ربنا مديله من الفلوس ما شاء الله، إلا إن عمهم لما يموت هيورثوا فيه. طب مستعجلين، مستعجلين على إيه يا جماعة؟ مستعجلين على المال الحرام. طب ما أنت كده كده رزقك هيجيلك، هيجيلك، والميراث بعد ما هيموت هيجيلك، والأرزاق بيد من؟ بيد الله. بس علشان الطمع وعلشان القلوب الخبيثة مستعجلين على رزقهم وعاوزين ياخدوا من حرام، يعملوا ايه يا عمي؟ نعم والله احنا بس يعني بنعمل كده مقابر جديدة وعاوزينك تيجي معانا علشان يعني تقول لنا رأيك في المقابر اللي احنا بنبنيها او بنعملها دي، وبيكذبوا عليه. وبعد ما راح معاهم للمقابر ظناً أنهم لا يراهم أحد، ولكن في الحقيقة من الذي يراهم؟ الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. تعال بس يا عمي وطي كده وخش كده وقول لنا رأيك إيه. دخل عمهم قفلوا عليه القبر وسابوه مشوا، سابوه بقى يصرخ وينادي بقى ومحدش هيسمعه. ليه يا جماعة؟ خلي بالك، علشان نورثه. علشان إيه؟ علشان نورثه. بقى هي دي الدنيا بقى اللي احنا بنتخانق عليها، وهي دي الدنيا اللي احنا بنقطع بعض عليها. امال يعني ايه؟ يعني ايه هي الدنيا يا عم الشيخ؟ حضرتك شايف اللي في ايدي ده؟ اه يا عم الشيخ انا عارف اللي انت ماسكه ده. ده ايه؟ ده كفن. هي دي، هي دي اخرته واخرتك، هو الكفن ده. ما تيجوا نشوف كده يا جماعة الكفن دوت، يعني يمكن في جيوب كده نعرف نحط 10-15 ألف كده ينفعوك في قبرك. لا مفيش يا عم الشيخ. طب ما تيجي نشوف في الكفن ده يا جماعة، ننفع كده نوصل له نت علشان لما تخش القبر بتاعك تلاقي الواي فاي شغال والدنيا رايقة معاك في القبر. للأسف احنا لما نيجي نغسلك هي دي اللي هتخرج بها من الدنيا. اسمع بقى يا اللي انت واكل ورث اخواتك البنات، والله العظيم ما هتخرج من الدنيا الا بدي بس، ولو معاك اعمالك. مش هتخرج من الدنيا الا بحتة القماشة دي بس، يا ريت حتى فيها خيوط، يا ريت حتى فيها جيوب نعرف نحط لك فيها حاجة تنفعك. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب نيه. والله العظيم يا جماعة الكفن ده يلبسه الصغير والكبير والغني والفقير والصالح والطالح، والكل سيموت ويلبسه ولا يبقى إلا من إلا الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. قال الله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام. قال الله: كل شيء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه وإليه ترجعون. طب لما يجي ملك الموت ناخد فرصة يا جماعة؟ طب يعني هات تروح فلان اللي في آخر الشارع وبعدين تعالالي، مش هيحصل. طب انت يعني لسه عندي 20-30 سنة، يعني ألحق أتمتع شوية، أخرني بس يعني سنة سنتين مش هيحصل. طب ساعة واحدة بس أرجع أرد المراس لإخواتي البنات اللي أنا واكله، مش هيحصل. طب ساعة بس أخش على أبويا وأمي وإخواتي اللي أنا مقاطعهم، اللي أنا مخاصمهم، اللي لو قابلوني في الطريق بدوهم ظهري وأنا من سكة وأنت من سكة. طب اديني ثانية واحدة، طب لحظة واحدة. للأسف حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ألحب أصلي وصوم وحج وزكي وصالح الناس وأخش على أخواتي وأمي وأبويا اللي بسب لهم دين ربنا للنهار أوطى على أيديهم أبوسها وأقول لهم سامحوني. للأسف حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، أو استرجع ليه، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولكن الحقيقة بقى كلا كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. طب امال العملية عند ربنا بإيه؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم والعياذ بالله. انت بقى بإيدك تختار، ملك الموت لما يأتيني هيكون حالي مع ملك الموت ايه؟ بإيدك والله بعد رحمة الله تبارك وتعالى وجل في علاه. لما ادخل القبر كده ويقفلوا علي وغسلناه يا جماعة وكفناه وصلينا عليه ودفناه وبعدين ذهبوا وتركوك وفي التراب وضعوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولا يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. ما توحد الله،